يكفيني بس حضوري. لسه معاكم مصطفى ورانيا. تليفوننا 257-59-395. الراديو يعني الشرق الأوسط. ممكن تاخد قرار في حياتك وترجع تندم عليه، وممكن قرار تاخده وتفضل ماشي بيه. المهم ان انت امتى تاخد القرار وامتى ممكن تعدل عن القرار اللي انت خدته في حياتك. محمود عبد الحميد من المنصورة، مساء الجمال. مساء الورد على نجمة الشرق الأوسط ونجمة مصر والنجم الذهبي مصطفى نبيل الفتى النبيل. جميل. أشكرك. قولي يا أستاذ محمود. بس مصطفى الجميل يحطنا عشان في فرح عيد ميلادي اثنين من أصدقائنا محمود وعطنوتي. أشكرك. قولي يا أستاذ محمود. بس مصطفى الجميل يحطنا عشان في فرح عيد ميلادي اثنين من أصدقائنا محمود وعطنوتي. كل سنة هم طيبين. خلال يونان بإذاعة سوق لبنانية بتسمع لك برضو. تمام. منا حطوا لنا أغنية البارح كان عمري 20. البارح كان عمري 20 أغنية يا جميلة. سيدي يا سيدي ماشي. بقول طب بس اتفضل أقول لك بس السؤال بس بتاعي اتفضل. الأول إيه القرار السؤال. إيه القرار اللي أنت أخدته وندمت عليه؟ ندمت عليه؟ إن أنا شاركت بعض الناس في بعض البرامج. ندمت جدا جدا جدا ديت فعلا ان انا سمعتهم وان انا شاركت معهم في البرامج دي. ندم كبير. تمام. والقرار اللي انا اخدته مش ندمان عليه ان انا بسمع حضرتك. اشكرك ميرسي جدا. قول لنا بقى الشعر الحلو. يا فرح طل علينا واكتب في دفتر الفرح اسامينا مع استاذه رانيا امسينا حلوه والروح بتتداوى من اي حزن زارنا في دنيا ليالينا ويطير بالحب غرد لنجمتنا بالفرح حلت اماسينا ده غريب وفرحه والحان وغنوه وكلمة حلوة بتسعد ليالينا مع أستاذة رانيا الفرحة تم ولا شيء ناقصنا وتم الفرح أماسي. أشكرك طبعا جدا. الكلمات دي لحضرتك وأول تحية لوالدتك الحاجة فاطمة والمسعود الحبوني فرج سليمان حماد الشاعر محمد أرنوطي عيد ميلاد سعيدة حودة ونرمين عبد العاطي بيتمنى لها فرح سعيد برضو ملك صلاح ياسرب إسراء خالد جودة علي عقوب جد أمام محمد المغربي مجد علي مجد عدلي عماد انور حسن عن جدي اسكندريه احمد العري عن جدي بالمنوفيه كاترين عسكلالي يونان هابي بيرثدي نيفو وطبعا ايكادول اللي باسوان الصديق العاشق محمد منير وجد ومامه. شكرا جدا جدا. اشكرك. تحياتي لحضرتك ولكل اهلي وحبايبي في كل محافظات مصر. ايا كان قرارك خليك واخده وانت على صواب تام ان ربنا ما بيكتبش غير الخير. رب الخير لا ياتي الا بالخير. لا دي خطيرة بجد خطيرة كل ما شوفها بفضل في حيرة خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة جت علقتنا نفس نيتين اسمع الشرق. مستحملش بجد كده حن عليا وهدي خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة جت علقتنا نفس نيتين أغنية خطيرة ومصطفى النهاردة مبدع طبعا كالعادة. مرحبا يا مؤمن. يا مساء العسل. ازاي حضرتك يا أستاذ مؤمن؟ ممكن تكلم من التليفون مش من السماعة يا مؤمن؟ عشان الصوت بعيد قوي. ممكن انا عايزك تشيل السماعة خالص. لا والله ما فيش. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله يا غالي. والله ازاي حضرتك يا غالي؟ الحمد لله. انت كله تمام؟ الحمد لله. والله انا بس اولا عايز ابارك لأسرتي والاخت منيرة على المولود الجديد احمد. والله الف الف الف مبروك. ربنا يخليك يتربى في عزكم كده يا رب ان شاء الله. يا رب ربنا يخلي حضرتك. عايز ابارك لاخت معنيرة بالمعروض احمد. الحمد لله صالح ابن اختي خالف احمد كده ما شاء الله امبارح. والله لسه جالي الدنيا. والله ربنا يحفظهم يا رب. وعايز ابارك لصالح وعايز ابارك بسمله طبعا مرات ابن اختي صالح وكل يا رب يا رب يفرح كل المستمعين على مستوى مصر يا رب يا رب كده. تحياتي لوالدتك الغالية وألف مبروك لأم أميرة وتحياتي كمان لأخوك أبو فاروق وكل حبايبك يا مؤمن. تهدي الأغنية جاية لمين؟ ربنا يسلم حضرتك يا رب. بعدها طبعا لحضرتك طبعا وبعدها للغالي الأستاذ مصطفى نبيل وبعدها طبعا للأستاذ محمد عبد العزيز والعم مختار كيف. وأقدم تحياتي للعم علي يعقوب ومسعود الحبون وخالي جوزة وجد ومام. بشكرك يا مؤمن وتحياتي ليك ولأسرتك الجميلة كلها. ويا ربي يا ربي ما تكبر وتبقى قدنا وتيجي تعيش وسطنا وسط الحبايب تكبر وتروح المدرسة وتصاحب شلة كويسة وتشوف عيون أمك وأبوك فرحانة وادمجدع وفي عز الشدة تكون اجدع من اي واحد سيتك بيسمع ويلعلع اخلاق واد قوي قوي ورجولة ولا زيك حد. وانا عايزك تطلع شيء صحباتك بتموت فيه تهرب من دي وتثبت دي والكل بيجروا عليك تسرح وتبيع حكايات ولا فرقة معاك رنات دي بتشكيلك ودي تحكيلك وانت معطيها مش كده عيد ماشي عيد. لا ده حنين قوي ده طيب قوي مهما يعمل فيا بحبه قوي. يا ربي يا ربنا تكبر وتبقى قدنا وتيجي تعيش وسطنا وسط الحبايب تكبر وتبقى تحولش مع الشرق. طبعا لكل المواليد كل بيبي وصل كده ينور بيت عزوته كلها. ألف مبروك لكل مواليد شهر خمسة وكل سنة وكل مواليد شهر خمسة طيبين وبصحة يا رب. حلوة كده اسكندرية وجمال اسكندرية. أستاذ مختار سيف مساء الجمال. أشكرك مرسي جدا. تحياتي لحضرتك ولكل أهلي وحبايبي في اسكندرية. خليك. أخبارك إيه؟ طول ما حضرتك إيه بقى أحلى بسيط والله. إيه أحلى قرار خدته في حياتك؟ لا قرار يا فندم أهمهم القرار اللي أخذته قريب قوي. كنت أجيب عربية لنفسي يعني معطلة الجمرك ورجعت بسلامي. بعد ما خلصت صلاة النبي أحسن. والله أيوه أغلب أنت أول يعني الاختيار الأكثر سيارة خدته في حياتي. وقبل كده اتعرفت أنا على ناس طلعوا معنا فحبيت أبعد عنهم. ربنا ينور بصيرتك على طول دايما كده وتعرف الوحش من الحلو. طيب تحب تهدي الأغنية جاية لمين يا أستاذ مختار؟ خليت أسمع حكيم سبونا في حالنا. سبونا في حالنا عينكم جابت أجلنا. الله حلوة الأغنية دي عيوني. أول شيء بعدها الحاج دانت مؤمن وجده غمام محمود البربري وكل المجتمعين اللي بتسمع حضرتك وكل عام وانت بخير. كل سنة حضرتك طيب. بشكرك وتحياتي ليك ولأسرتك الجميلة كلها. في ناس كده بتبقى مركزة في حياتك طنشهم. في ناس كده بتبص لك في حياتك سيبهم وقول لهم سيبونا في حالنا. مركزين في حياتنا أكتر مننا مستكترين علينا نعمة ربنا. عايز تحس الفرق اسمع الشرق. عيوننا بتسيبناش ولا لسانهم راحينا. معرفش ليه جارهين راحتنا وفرحينا. لمود عشر سيبونا بحالنا عينكم جابت أجلنا الرحمة حلوة وكفاية اللي جرالنا. شكرا على حسن المتابعة وعالخداع وعالملوعة لحد كده متشكرين. شكرا قوي على الاهتمام عينيكم خلصت الكلام. ممكن بقى نفصل يومين. ولش من على الشرق ونبقى لنا عندكم جاب متشكرين. شكرا قوي على الاهتمام، عينيك وخلصت الكلام، ممكن بقى نفصل يومين. شكرا على حسن المتابعة وعلى الخداع وعلى المنوعة، لحد كده متشكرين. شكرا قوي على الاهتمام، عينيك وخلصت الكلام، ممكن بقى نفصل يومين. سيبونا بحالنا، سيبونا بحالنا، عينكم جابت أجلنا، الرحمة حلوة وكفاية اللي جرالنا. سيبونا بحالنا، عينكم جابت أجلنا. يا سلام يا سلام يا سلام. عايزه اقول لكم بعد دقايق من دلوقتي هيكون معانا النجم الجامد جدا اللي انا بعشقه شخصيا، النجم موسى، وهيقول لنا الاغاني بتاعته الحلوه قوي، وهنستمتع معاه بلقاء جميل قوي جدا من مساء الجمال. يا مساء الفل على الناس اللي زي الفل اللي غطت على الكل. امير المستمعين الله يخليك. والاستاذ مصطفى امير النبطشيه في الاذاعه كلها. اشكرك يا جدو، عامل ايه؟ طمني عليك. الله يخليك. الحمد لله الحمد لله. ايه احلى قرار اخدته في حياتك؟ احلى قرار اخدته في حياتي مش هقول قرار الجواز، لا انت عايز اقول مش هقول. انا عايز، انا بصراحه برسم على الموضوع ده من اول الحلقه. لا احلى قرار اتخاذ الاصدقاء. الله، حلوه الجمله دي قوي. قرار اتخاذ الاصدقاء ده قرار يعني الواحد ينبض من جوه بقى، يعني انا مسؤول عن اختيار صديقي، مش هو اللي يختارني، او يعني والدي او والدتي او اخواتي، دول هم اللي بيختاروني او القدر بيختارهم ليا طبعا. بس اكيد الطريق انا اللي بختاره بنفسي. ولذلك طميه الصداقه بارقى العلاقات الانسانيه بين البشر. ده في رايي انا الشخصي متواضع، يعني مش عارف بقى. وببعت تحياتي طبعا لحضرتك والمصطفى، محمود البربري، محمود الأرناؤوطي، علي يعقوب، أحمد فتحي هيرائي، نرمين ملك، والحاج سيد، وإسراء، وخالد جودة، ومحمد جلال، والحاج محمد عباس، ومحمد المغراني، وكل المستمعين بقى. يا رب ما يكونش حد نسينا حد يعني كده. انا بشكرك جدا وتحياتي لحضرتك. وعلى فكرة محمود برضو بقول له كل سنة طيب عشان عيد ميلاده، والشاعر الجميل بتاعنا الفيلم محمود الأرناؤوطي طبعا. بشكرك جدا وتحياتي لحضرتك ولكل مستمعي إذاعة الشرق الأوسط. لو عايز الحقيقة دي مش طريقة، مسبتش الدقيقة وعيني مش عليك، محتاج وبصراحة لدكتور جراحة يفسر لي حالتي وأعجبي بيك. الحقيقة دي مش طريقة، مسبتش الدقيقة وعيني مش عليك، محتاج وبصراحة لدكتور جراحة يفسر لي حالتي وأعجبي بيك. وليكي وضعي تاني يلي حس الفرق. اسمع الشرق. لما بتدخل مكان بتغطي على اللي فيه، من بس اللي تنافسها من بالحلاوة دي، من نظرة واحدة منها اتثبت عملت فولو، وبقيت من معجبينها الجمال ده تسقفولو. انتي في السما فوق والعالم كله تحت، من اول نظرة ليكي حسيت ان انا ارتحت. ودلوقتي معانا نجم يعني مش قادرة اقول بمعنى الكلمة، بيختار الاغاني الصح، بيختار الالحان الصح. طبعا بصوا الجمال، يعني اسمعوا بصوا الجمال. كنا في الفترة اللي فاتت مش كنا اخترنا ناس تمام، نعترف فنننا في النهاية احنا غلطنا بشكل عام حكينا في الفترة اللي فاتت. معانا النجم القمر اللي يجنن اللي مكسر الدنيا على كل السوشيال ميديا النجم موسى. مساء الجمال. يا مساء الفل يا احلى رانيا في الدنيا. الف مبروك على الاغنية الجامدة جدا دي. الله يبارك فيك والتقديمة الحلوة الجميلة دي والله واشكرك جدا عليها. يعني لما يبقى فنان بيغني حلو من وهو عنده 4-5 سنين لازم يبقى موسى. ربنا يخليك يا رب. والله يا رانيا احكي لنا بقى الاغنية اللي مكسرة الدنيا دي عكينا الفترة اللي فاتت وكلنا حاسينها وكلنا عايشينها ويعني الاغنية جت على وجعنا كلنا. اما عشان كده انا يعني اخترت الاغنية بصراحة. احكي لنا بقى تفاصيل الاغنية وبدأت تفكر فيها من امتى؟ الاغنية دي كانت يعتبر اخر اغنية اشتغلت عليها وقررت ان انا خلاص نزل بقى الغنوة دي اول غنوة لان هي عجباني وانا حاسسها ومسة ناس كتيرة فقلت دي اكتر اغنية ممكن انزلها في الوقت ده عشان في دخول الصيف وكده والحفلات والدنيا تبقى حلوة. فسمعتها انا عند احمد وحيد الكينج الموزع كنت قاعد معاه فسمعني الغنوة قلت له بس كده انا من اول دقيقة في السمع قلت له الغنوة دي بتاعتي الله. قلت له انا مش هسيبها. فقال لي طيب يلا بينا نظبط الدنيا وكلموا العسال وكلموا فليبينو. فليبينو هو اللي كتبها والعسال هو اللي ملحنها وقالوا لي امين طبعا يشرفنا نشتغل معاك. قلت لهم يلا بينا ربنا يكرمنا فيها وانا حاسس في حاجة حلوة في الاغنية دي وان شاء الله يبقى خير. فعملناها والحمد لله اول ما نزلت لسه بقى لها 3 ايام يعني في ردود افعال حلوه وحاجات مطمناني ومفرحاني انا وطلعت ترند على انغامي وعلى التيك توك فالحمد لله. الحمد لله موسى لما وكفايه ان هي عجباك يا رانيا دي خطيره. انت كل اغانيك حلوه بصراحه مفيش اغنيه وحشه. موسى لما الاغنيه نزلت من 3 ايام بعد دقائق من نزولها على المواقع وعلى كل السوشيال ميديا وبدون على فكرة موسى مش من الناس اللي بيعمل بقى يبقى فيه سبونسر للإعلان لا الأغنية نزلت بشكل طبيعي جدا لكن ما شاء الله ملايين بدأت يعني أنا بقيت أشوف الريت بتاع الأغنية لا ما شاء الله الله أكبر يعني الحمد لله. انا مستغرب اكثر من الموضوع ومن الفيديوهات اللي الناس بتعملها على الغنوه فحاسس ان انا يعني في قمه سعادتي يعني انا واصل حرفيا لقمه النشوه لان انا اصلا حياتي في الفن طبعا. وبحب الغنى جدا وبحب اقدم حاجات يعني تفرح الناس وتبسطهم وتخليهم يبقوا في مود حلو على الاقل فهماني. انا عايزه اقول لك ان ده كمان يعني متوقع منك ان موسى يا معدي كانت ما شاء الله معديه. يا معدي من اقرب الاغاني لقلبي يا خلاص يعني احنا عايزين شكل. عايزه اقول لك انا باجي الحفلات مخصوص عشان اسمع يا معدي الحاجات الحلوه بتاعتك بتنوريني ربنا يخليك يا رب. الجديد بقى ان شاء الله في المرحله الجايه للنجم موسى. الجديد ان انا مكرر تجربتي مع فليبينو ومع مصطفى العسال بغنوه تانية برضو اغنيه تحفه برضو يعني ممكن تبقى زي كده ممكن اكتر كمان. الله موضوعها حلو. خبر حصري لاذاعه الشرق الاوسط ده انت حبيب قلبي وانا من مكاني ده بحييكوا وبشكر بشكرك انت وبشكر كل الناس المستمعين الحلوين اللي عندهم. ربنا يخليك يا رب. تجربه التمثيل ممكن موسى يمثل الفتره اللي جايه؟ والله ممكن لان انا معروض عليا شويه حاجات. اوبا بقى هو ده بس مش عايز استعجل بصراحه يعني انا عايز لما ادخل مجال التمثيل اعمل حاجه تكون كويسه كده تكون قويه. موسى اغنيه اديني نسيت من الاغاني اللي بتلمس قلوبنا يعني حاجه كده خطيره الاغنيه دي. نعم بنسبه 100% او 90% عشان ما اكذبش يعني بحب اغني الاغاني اللي انا عايشها او حاسسها او يعني مريت بيها قبل كده فاهماني. فاديني نسيت دي يعتبر تجربه شخصيه يعني دي كانت حاله حاله كنت عايشها. طب والحلوه؟ الحلوه النعمة برضو بحاله كنت عايشها الحلوه دي كنا لسه في مرحله الصلح ايوه انا كنا حبايب مع بعض بس كده لما سيبنا بعض خلاص اديني نسيت راجع كمان كانت من الاغاني الحلوه قوي اللي انا اعرف ناس كانوا هينفصلوا وبعد ما سمعوا الأغنية دي رجعوا لبعض. ده بجد مش كلام ميديا يعني. معقولة؟ اه والله. طب ده حلو يعني لما الأغاني بتاعتي تبقى ليها تأثير إيجابي على الناس، ده حاجة تفرحني جدا. عايزة أقول لك ربنا يخليك، عايزة أقول لك إن أغنية عكينة الفترة اللي فاتت من الأغاني اللي أنت شايف إن الناس بتميل أكتر للأغاني اللي فيها قصة، يعني عايزين يبقى فيه ستوري، خلاص بقى زهقنا من قصة عينيكي وشعرك ودانك والكلام ده. اه ده حقيقي، ده حقيقي، خلاص الناس زهقت من الأغاني التقليدية اللي ما فيهاش موضوع وفكرة مختلفة. فأنا بحاول بقدر الإمكان الفترة دي إن أنا أقدم أفكار مختلفة، يعني يكونوا عايشوها قبل كده أو مروا بالحالة بتاعتها قبل كده. فالحاجات دي بتمس الناس، لأن من الأول في الآخر يعني إن الواحد بيقدم حاجة للناس، يعني الواحد يعني من الآخر الواحد أنا بغني للناس مش بغني عليهم. صحيح مظبوط. فلازم أقدم شكل وكلمات يكونوا عايشينها او مرين بيها او تمسهم من جوه. وعلى فكره ممكن الواحد يوقف حياته مش شرط مع شريك حياته، ممكن مع اصدقائه ومع عائلته، يعني الموضوع انت عامله بشكل شامل. في العموم صح مظبوط، عندك حق. موسى بجد مبروك، الف الف مبروك. الله يبارك فيك. ودايما من نجاح لنجاح، وعايزه ادبسك على الهوا دلوقتي وتوعد كل مستمع اذاعه الشرق الاوسط وكل فانزاتك ان انت تكون معانا في الاستوديو، استوديو اذاعه الشرق الاوسط، عشان يبقى فيه بقى ايه ناس تكلمك وعايزين يسالوك اسئله وتبقى معانا على الهوا كده اليوم اللي تحدده ان شاء الله. دي حاجه تشرفني والله العظيم. ربنا يخليك يا موسى، ومزيد من النجاح، وهنستمتع باغاني النجم موسى دلوقتي. وميرسي جدا على مداخلتك الحلوه دي يا موسى. تقول ايه لمستمع اذاعه الشرق الاوسط؟ أقول لهم يا رب دايما سعادة ومبسوطين، ويا رب أكون دمي خفيف لطيف عليكم في الكام دقيقة دول. أنت قمر أصلا. بشكرك جدا يا موسى، وتحياتي ليك، وألف مليون مبروك على الأغنية الحلوة اللي أنا شخصيا عاملة عليها فيديوز كتير قوي قوي قوي. مزيد من النجاح ليك يا رب الفترة الجاية. أشكرك. تسلمين يا باي. شكرا. باي. حولش مع شرق.